إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربي خلقتها من نور في تراب ناداه أكبر يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقتها